بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية، وهنبتدي في الفصل الثامن متى صلب يسوع الأناني. ماشي. بغض النظر طبعا، في ناس بتحب تستخدم لفظة يسوع الأناني لتنزيه المسيح عن انه صلب يعني، بس هو طبعا معروف بشكل عام ان المسيحيين بيقولوا بصلب المسيح. انا ما عنديش مشكلة في الصياغة، يعني ان يقال مثلا متى صلب المسيح حسب الاناجيل، او متى تزعم الاناجيل صلب المسيح او حاجة زي كده، بس اهم حاجة ان ايه ما تطلعش الشيزوفرينيا، بحيث ان يقول لك ده يسوع بتاع الاناجيل غير المسيح بتاع القرآن، وده شخص وده شخص. ما هو التطور بقى في المسألة دي هتوصل لكده، لكن الواقع ان هو المسيح شخص واحد، زي ما قلت 500,000 مرة قبل كده، ان الاختلاف في الاسم من عيسى ليسوع، او من عيسو ليسوع، او من يشوع ليسوع، او من يعني في لخبطة كتيرة جدا حاصلة بسبب ايه؟ انتقال الاسم ما بين اللغات واللهجات. فممكن الضم يرفع، يعني الضم يبقى فتح، او الفتح يبقى ضم، او السين تبقى شين، او الشين تبقى سين، والعين اللي في الاخر دي ممكن تسقط او تضاف بحسب ان هي ساكنة، فهتختفي خالص في اليوناني. وقعدت اشرح الكلام ده كذا مرة قبل كده. فماشي، يقول لي متى صلب المسيح بحسب الاناجيل، متى زعم صلب المسيح، ايا كان صياغة يعني تفيد بعدم الازدواجية، مع بيان ان احنا بننفي الصلب عن المسيح عليه السلام. طيب هنا بيقول، واحنا بالمناسبة في الكتاب صفحة رقم 71، يتفقون انه صلب يوم الجمعة، لكن ليس هذا السؤال، ليس هذا السؤال، لكننا يجب ان نبحث موضوعا اكثر اهمية. برضو الصياغة ممكن غريبة شوية. هل صلب المسيح يوم الفصح ام قبل الفصح؟ طبعا احنا قلنا قبل كده ان عيد الفصح ده عيد يهودي له علاقة باحتفالهم بعبور موسى عليه السلام من البحر الاحمر وانشقاق البحر وغرق فرعون، وتذكر ايام العبودية، وتذكر ازاي ربنا نجاهم، وحوارات كده. فده عيد كان بيفضل يحتفلوا بيه، والنصارى الى اليوم بياخدوا بالهم في التاريخ، يعني قصدي في التقويم بتاعهم، امتى يوم الفصح، لانه مرتبط عليه بعد كده عيد القيامة، لان المفروض هو اتصلب في يوم له علاقة بعيد الفصح، فيحسبوا عليه ايه يوم القيامة. فده علشان كده المسيحيين بيقولوا ايه، عيد ميلاد المسيح تاريخه ثابت، لكن عيد الفصح او عيد القيامة تاريخه مش ثابت، بيجي في يوم معين ولا مش عارف مين. ايه السبب؟ لان مرتبط بعيد يهودي، والتقويم اليهودي تقويم قمري على شمسي مزدوج، المهم انه بيتغير زي المسلمين. رمضان بيجي كل سنة نفس الوقت؟ لا، بيتغير وبيتزحزح كل شوية وهكذا. فالمفروض عندهم نفس الكلام، اي عيد يهودي وقته بيتغير، حوارات كده يعني ما علينا. فهنا بيقول هل صلب المسيح يوم الفصح ام قبل الفصح؟ يقول انجيل متى انه بعد الفصح، فيسوع اكل الفصح مع تلاميذه. كاتب مرجع تحت، ده بحسب انجيل متى، يقول انجيل متى انه بعد الفصح فيسوع اكل الفصح مع تلاميذه. حاطط النصوص في الاصحاح، انجيل متى الاصحاح 26 من 17 ل 21، بيقول وفي اول ايام الفطير، والمفروض ان الفطير ده قبل الفصح بشوية يعني، في اول ايام الفطير تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين له اين تريد ان نعد لك لتأكل الفصح؟ فقال اذهبوا الى المدينة الى فلان وقولوا له المعلم يقول ان وقتي قريب عندك اصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما امرهم يسوع واعدوا الفصح. ولما كان المساء اتكى مع الاثني عشر، وفيما هم يأكلون قال الحق أقول لكم إن واحدا منكم يسلمون. كويس أوي. برضه بيقول لك القصة موجودة في إنجيل مرقس الإصحاح 14 الأعداد 16 ل 17، وكنا قلنا قبل كده إن في تناقض كبير حتى ما بين الروايات، مين اللي أعد وحصل إيه وفين وإزاي ومش عارف مين، في بعض التناقضات البسيطة حتى ما بين الأناجيل الإزائية. يعني أنا ما أعرفش هو ليه ما ذكرش لوقا أو هيذكره فيما بعد، ما علينا، لكن هي القصة ثابتة في متى ومرقس ولوقا، في تناقضات بسيطة في التفاصيل مش مشكلة. فينا بيقول لكن إنجيل يوحنا يخبرنا إن يسوع لم يكن قد أكل الفصح بعد، وكاتب إيه؟ إنجيل يوحنا 19 من 13 ل 15 بيقول: فلما سمع بيلاطس هذا القول أخرج يسوع وجلس على كرسي الولاية في موضع يقال له البلاط وبالعبرانية جباثة، وكان استعداد الفصح. هو ده النص المهم، وكان استعداد الفصح يعني إيه؟ يعني محاكمته أمام بيلاطس كان في الوقت اللي الناس بتستعد فيه للفصح. طب إزاي ده يستقيم مع اللي موجود في متى ومرقس ولوقا وهو أكل معهم الفصح وقال لهم واحد منكم هيسلمني فآخر الليلة واحد سلمهم فتاني يوم عرض أمام المحاكمة لبيلاطس؟ ففي تناقض تاريخي هام جدا وكبير. يوحنا بيقول ما كلش الفصح، ده اتصلب في اليوم اللي اخره هياكلوا فيه الفصح، لكن متى ومرقس ولوقا بيقولوا هو اكل الفصح اتقبض عليه بالليل تاني يوم اتحاكم واتصلب. طيب هنا بيقول هذا الخلاف في تحديد يوم صلب يسوع من اكبر المشاكل التي ما زالت تواجه الكنيسة حتى وقت كتابة تلك السطور، ونستطيع أن ننقل كلام العلماء المحققين من أصحاب العقول والأفهام أنها مشكلة لا حل لها. والله لو هم كانوا فعلا عقول وأفهام قوي كده كان قادتهم للإسلام، يعني ما علينا، لكن أصل هو إيه؟ واخد منهج انفخ فيهم علشان لما يقولوا كلام جامد المسيح إيه يلبس في الحيط. أنا بحب أخد صياغات معقولة، يعني يقول مثلا علماء أقروا بهذه الحقيقة مش عارف مين، لكن أصحاب عقول وأفهم ما علينا، مش كل كتاباتهم بتبقى ضد المسيحيين قطعا، ولا شك إن الغالبية العظمى من كتاباتهم بتكون إيه مع المسيح. فلما تقول لما تنفخوا كده وبعدين في مسألة معينة يقوم قايل إيه ده التاعب قال عن العالم الفلاني ده إنه كذا، او مثلا ناس غبيه بتفهم ان انا بمدح في بارت ايرمان بعتبره ايه عالم علامه حبر فهامه وقدوه، وبعدين هو يجي يقول لي ايه ده ملحد وقال عن القران كذا انه لا يستحق وقتي لاقوم بدراستي، ده كافر من 60 في 70 ودماغه تعبانه في اشياء كثيره بدليل انه بيقول ان الانسان اصله طوبه، لكن هو عبقري في مجاله في النقد النصي. فده مش معنى ان هو قال بحقائق معينة في مجال معين وهو عبقري فيه يبقى هو خلاص كده جامد جدا في كل الحاجات. فده منهج يعني الانصاف عزيز، ودايما ايه ان انت تطري بزيادة او ان انت تبخس قدره دايما بيجي مشاكل، يعني ما علينا. فينا بيقول ننقل كلام العلماء، ماشي، هل هذه المشكلة من حل؟ شوف من حل دي فيها بلاغة يعني لغوية، يعني حتى لو حل أي حل ما علينا. الإشكالية أن هذا التناقض من أعقد المسائل التي يواجهها المفسرون والعلماء، فكيف يصلب يسوع في يومين مختلفين في آن واحد؟ يعني عاوز أقول لك الروايتين يستحيل الجمع بينهم. أنا قلت قبل كده إن احنا متسامحين أو أنا على الأقل أتنزل مع المسيحي لأقصى درجة، إن ممكن في روايات يمكن الجمع بينها، وأنا في هذه المسألة لابد أن أكون منصفا بقدر الإمكان. ليه؟ لأن أنت هيجي يقلب عليك ويقول لك طب ما أنت عندك في القرآن الكريم قصص قرآنية والقصة تروى بأكثر من طريقة في صور مختلفة، يبقى ده تناقض. لازم تبقى منصف علشان أنت ما تجحفش حق المسيحي لو فعلا روايتين تستطيع الجمع بينها، فبعدين انت تلبس في الحيط وتقول لا وتقعد تقول ده تناقض ويبقى كده ده كلام مش من عند ربنا ويبقى محرف. ثم هو يجد عندك في القرآن الكريم قصتين مثلا، قصة سيدنا موسى وقصة أي نبي من الأنبياء، ذكرت في سورة بطريقة وذكرت في سورة بطريقة، وبعض التفاصيل تم إسقاطها هنا لكن ذكرت هنا بحسب السياق وبحسب اللغة وبكذا وكذا، فاهم إزاي؟ بعدين يقول لك ده تناقض، هو ده اللي حصل ولا ده اللي حصل؟ يبقى ده تناقض، يبقى لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ادي اختلافاته. فلازم لما تيجي تتعامل مع التناقضات يبقى فعلا تناقض تناقض، وانت تضع نفسك مكان المسيحي. هل ممكن التوفيق في هذه القصة بأي طريقة من الطرق؟ بس بنفس الطريقة ما تفتحلوش الباب بقى ان انت تخترع اي اختراع علشان توفق. يعني زي القصة بتاعت يهوذا دي، يقول لك ده اصل هو اتشنق في الحقل بتاعه وبعدين الحبل اتقطع راح وقع على بوزه انسكبت احشابه احشاؤه دم فتسمت كده دم ودم. انت الواقع ان هذه القصة لا تستطيع الجمع ما بين الروايتين، والعلماء اعترفوا بكده، يبقى انت لازم تقر بكده. لكن برضو يعني المسائل دي لازم تاخد بالك منها علشان خاطر ما تبقاش انت ثغرة للتدقيق في شبهات حول القرآن والسنة او حاجات زي كده، فبعدين انت تبقى مدخل للشبهة واحكام الشبهة بالنسبة للعوام. يقول لك ما هو ده فلان قال كذا كذا كذا، وده احنا جبنا نفس اللي قالوا عن القرآن او عن السنة. لازم يبقى في دراية وشمولية في تناول النقد المسيحية والكتاب المقدس عشان ما يتقلبش عليك، تبقى منصف وتحط نفسك مكان المسيحي وهكذا. طيب، فهنا بيقول الإشكالية أن هذا التناقض من أعقد المسائل التي يواجهها المفسرون والعلماء، فكيف يصلب يسوع في يومين مختلفين في آن واحد؟ هل يسوع كان على الصليب وفي نفس الوقت كان يأكل الفصح مع تلاميذه؟ واسعة قوي دي. طيب، هيقول لك لاهوته كان مع التلاميذ وناسوته كان على الصليب، لا لا مالهاش توفيق. يقول المطران سلوان موسى عن اختلاف كتبة الأناجيل حول زمن التهيئة للعشاء الأخير حول عيد الفصح، برضو الصياغة مش قد كده. هو كاتب تعليق كبير على مسألة الفصح، خلينا نقراها. بيقول لك الفصح لفظ عبري معناه العبور، وقد سمي العيد بهذا الاسم لأنه تقرر تذكارا لعبور الملاك المهلك عن أبواب البيوت الملطخة عتباتها العليا. هو المفروض ناقل الكلام ده من ايه؟ كيرولوس سليم باسترس تفسير ليه ده؟ ده كيرولوس بطريرك الأرثوذكس، ده كيرولوس الإسكندري يعني، تفسير انجيل لوقا صفحة 460، ده غالبا ده تفسير كيرلس الاسكندري. طيب، فهنا الملاك المهلك عن ابواب البيوت، يعني هو المفروض ايه بعد ما عبروا، مش عارف بني اسرائيل عملوا مصيبة ايه تاني، فربنا قال لهم تقدموا ذبيحة معينة وتلطخوا الدم على عتبة البيوت، فهذه عادة يهودية عشان احنا مسلمين جهلاء للأسف الشديد، نقوم نذبح نقوم حاطين ايدينا ونقعد نلطخ على اساس ايه؟ لان الفكر اليهودي كان بيقول، والله اعلم هل هذا حدث فعلا ولا لا، لكن بقى في مسألة اعتقاد ان دم الذبيحة هيدفع عني بعض الاضرار او الحسد او ما شابه، وهذا شرك، وانه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. فده التقليد لليهود، هم اللي كانوا بيعملوا كده. فالمهم أبواب البيوت الملطخة عتباتها العليا وقائمتها بالدم، ثم عبور اليهود البحر الأحمر أثناء خروجهم من مصر، وسمي كذلك بعيد الفطير لأنهم أكلوا خبزهم ليلة الخروج قبل أن يختمر، أي أكلوا فطيرا، وكانت الاحتفالات بهذا العيد تستمر 7 أيام وتبدأ من اليوم 15 من الشهر الأول من شهور السنة العبرية، وهي شهر أبيب الذي أصبحوا يسمونه بعد السبي نيسان، وكان ذلك اليوم هو الذي خرج اليهود فيه من مصر، وتنتهي في المساء يوم 21 من الشهر المذكور، وكانوا طوال 7 أيام يأكلون فطيرا بدلا من الخبز المختمر، ويمارسون الطقوس المقررة لذلك العيد ابتداء من عشية اليوم السابق عليه، ويسمونه يوم الاستعداد، وهو اليوم 14 من شهر أبيب أو نيسان، وهو الذي نسميه اليوم إبريل. طيب، وكان أول هذه الطقوس وأهمها أن تذبح كل عائلة يهودية في عشية يوم الاستعداد خروفا. واخد بالك من التفصيل ده؟ يعني يوم الاستعداد بيذبحوا، فده اليوم اللي بحسب إنجيل يوحنا مات في المسيح. فهو بيقول لك ايه؟ تذبح كل عائلة يهودية في عشية يوم الاستعداد خروفا، وتلطخ بدمه قائمتي باب البيت، يعني من على اليمين ومن على الشمال يقعد يلطخ، والعتبة العليا يعني بيبقى زي الباب عندنا هنا، العتبة مرفوعة سنة، يقوم ملطخها كده. وتشويه بأكمله دون أن تكسر عظامه منه، يعني زي ما البدو كده يقوم مركب فيه خبور كده ويعلقه على النار من غير ما يقطعه يعني أو حاجة زي كده. ثم تأكل لحمه داخل البيت مع الفطير وبعض الأعشاب المرة، وما بقي منه إلى الصباح تحرقه بالنار. طيب، بعدين كاتب برضو من مرجع تاني بولس الفغالي، المدخل إلى الكتاب المقدس الجزء الثاني صفحة رقم 114، الفصح الإسرائيلي لا يحمل طابعا تكفيريا، يعني مش بيعمل كده علشان خاطر يكفر عن ذنوب أو حاجة زي كده، لا، ده تقليد. الفصح طقس ديني للرعاة، هو ذبيحة لا تحتاج إلى كاهن أو مذبح، وهو ذبيحة حيوان صغير يقدمه الناس ليحصلوا على نمو القطيع وخصبي أو أي كان، ما مش تفرق كتير. مهم، دي معلومات جيدة عن عيد الفصح، ان هو ده له علاقة بخروج المصريين. المهم، في يوم الاستعداد بيقوموا دبحين خروف ولا دبحين معزة ولا جدي ولا اي حاجة في يوم الاستعداد. كويس قوي، فهو ده اليوم اللي عامل معنا مشاكل. هنا نرجع بقى للسلوان موسى المطران ده، هو بيقول وفقا للأناجيل الإيزائية، إيزائية دي طبعا هيكتب الأناجيل الإيزائية هي الأناجيل المتشابهة، وهي الأناجيل الثلاثة الأولى من العهد الجديد، متى ومرقس ولوقا. كويس، مش عارف كأن دي أول مرة يذكر فيها لفظة الأناجيل الإيزائية، ما علينا، ممكن برضو، بس دي برضو بتبقى مهمة، يعني إن أنت ما تنساش لو أنت هتعرف المصطلح معين في بحث تعرفه أول مرة، لكن ما تجيش تفتكر مرة واحدة في وسط الكتاب إن ده ممكن ما يفهموش يعني إيه أناجيل إيزائية. طب ما انت ذكرتها قبل كده من حسن الترتيب والمراجعة، يعني ما علينا. طيب، وفقا للأناجيل الإيزائية اللي متى مرقس ولوقا، كان العشاء الأخير طعام الفصح، وأقيم في يوم الفصح الذي يبدأ بحسب التقويم اليهودي من الغروب وينتهي في غروب اليوم التالي، يعني هيبتدي في اليوم من بالليل، اليوم بيبدأ من بالليل. طيب، لذلك كان يؤكل العشاء الفصحي بعد الغروب، مع العلم أن ذبح الخراف في الهيكل كان يحصل قبل يوم واحد، أما الإنجيل الرابع فيؤكد أن العشاء الأخير وبالتالي تأسيس الأفخارستية قد تم نهار الجمعة. طب مين اللي هيأسس الأفخارستية إذا كان المسيح اتصلب ومات؟ دي مسألة برضو في غاية الأهمية لما جينا نقارن ما بين الأناجيل، لأن في العشاء الأخير ده هو اللي بيتقال فيه خذوا كلوا هذا هو جسدي وخذوا كلوا هذا هو دمي، وإن احنا قارنا قبل كده إن الرواية فيها حتى فروقات وفيها تطورات، ففي مثلا لغفران الخطايا أو حاجة زي كده زودها متى، دي مش موجودة في مرقس، ولوقا بيتكلم بأسلوب مختلف بيقول الذي يسفك عنكم مش عن كل الناس، وما بيذكرش مغفرة خطايا، فكأن المسيح بيقول بدل ما كلنا نموت هموت أنا. وبعدين ممكن بقى تمشيها بخيالك شوية في الرواية الإسلامية إنه كان فعلا المسيح هيموت وهيضحي بنفسه من أجل استمرار رسالته ومن أجل إن تلاميذه ما يموتوش، فرح إيه اللي حصل؟ ربنا نجاه بمنتهى البساطة. يعني خلي بالك في مسألة كيف نجا المسيح من الصلب ممكن تخرج بروايات كثيرة جدا جدا، وكل الروايات حتى الإسلامية ليست منقولة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليست مرفوعة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش وحي بحيث إن المسلم يقول لا ده هو نجا بالطريقة دي، حتى أصح رواية المنسوبة لابن عباس رضي الله عنه، لكن ليست عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بيقول حد خد شبهه ورفع من مدخنة البيت أو حاجة زي كده وبعدين جم قبضوا عليه. ممكن نقول حاجة زي كده حصلت. كل الروايات جائزة ومقبولة، مفيش أي مشكلة. طيب، فهنا بيقول: أما الإنجيل الرابع فيؤكد أن العشاء الأخير وبالتالي تأسيس الأفخارستية قد تم نهار الجمعة أي الخميس مساء، وأن الصلب قد حصل يوم الجمعة، ولكن هذا اليوم لم يكن يوم الفصح الواقع حسب التقويم اليهودي في 15 نيسان الذي هو يوم ذبح الخراف الفصحية. ده بحسب ما كانش لسه الفصح، كان لسه يوم ذبح الخراف. فهنا بيقول إيه بقى؟ فالصلب حسب يوحنا حصل عشية الفصح، لأن الذين أتوا بيسوع صباح الجمعة من عند قيافة إلى بيلاطس، لأن الذين أتوا بيسوع صباح الجمعة من عند قيافة إلى بيلاطس، وكان هذا اليوم يوم التهيئة. ما علينا، برضو صياغة الراجل ده تعبانة شوية، لكن هو عاوز يقول إيه؟ إن بحسب إنجيل يوحنا هو ما اتصلب قبل الفصح، ما كانش لسه أكل الفصح. طيب، يعني هو بيتصرف من الاستعداد صح؟ لا، هو بيقول ده بحسب يوحنا، هو ما أقر الشيء، هو ماشي، بيوضح هو إن في بقى اختلاف. بيتصرف بحسب يوحنا أيوه، هو واضح جدا بحسب النصوص هنا، هو كان على الصليب وكان استعداد الفصح، واضحة صريحة ما فيهاش كلام. لكن في متى ومرقس ولوقا تصريح، قال لهم ظبطوا الفصح، بالليل اكل معاهم الفصح، تاني يوم اتصلب فكانوا كلوا الفصح، فما ينفعش يقول يوم الاستعداد. حتى لو الفصح ده بياخد كذا يوم، حتى لو الفصح ده بياخد كذا يوم، هو الاستعداد قبل مجموعة هذه الايام، فاهم؟ يعني مثلا العيد ده 4 ايام، الذبح بيحصل امتى؟ هو اول يوم مثلا كده يعني. طيب، هو العيد كان بيبتدي من غروب يوم الجمعة لحد غروب يوم السبت، ايوه، تمام؟ من غروب اللي هي يوم السبت الاستعداد ده، يوم الاستعداد ده يخلص يبتدي يبتدي يوم الفصح، فياكلوا بقى في الليلة دي. طيب، هنا بيقول: ويكفينا المطران نفسه مؤنة البحث عن إجابة، فيقول: يتفق الإنجيليون الأربعة على أن العشاء الأخير أقيم مساء الخميس. خلي بالك في فرق ما بين عشاء الأخير، بس هل العشاء ده كان عشاء الفصح ولا لا؟ العشاء الأخير يعني إيه؟ يعني آخر عشاء المسيح كلوا مع تلاميذه، بس العشاء ده كان عشاء فصحي احتفال بالعيد ولا كان عشاء عادي؟ فبالنسبة لإنجيل يوحنا، هو اتعشى معاهم وكل أصلا ولا ما كلش؟ مفيش أكل أصلا في إنجيل يوحنا، ده قعد يدعي لهم وقعد يقول لهم وقد اقترب، ولا إنجيل يوحنا في أكل؟ مش فاكر والله، ممكن يكون حتى في أكل لكن ما هوش الفصح. طيب، على أن العشاء الأخير أقيم مساء الخميس وأن الصلب تم يوم الجمعة، إلا أنهم لا يتفقون فيما إذا كان العشاء الأخير عشاء فصحيا أم لا. طيب، ده برضو أكيد نفس الكتاب سلوان موسى، سر الآلام، صفحة رقم 95. هو حتى هو ما ينفعش إن هو يكون عشاء فصح، هي متعمل الخميس، هو إيه؟ الخميس ينفع يتاكل فيها أكل الفصح؟ يا مولانا يتاكل فيه، هو مش ليه هو هتفرق مش العيد، شغال السبت؟ يا سيبك أنت، العيد ده ممكن يتصادف اي يوم، هم متفقين على اليوم اللي اتصلب فيه يوم الجمعة، كويس؟ فلان تاني يوم كان السبت، ما هو احنا عرفنا ان يوم الجمعة ليه، الاناجيل ما بتقولش يوم الجمعة بس بتقول تاني يوم كان السبت، كل الاناجيل بتقول كده. لكن في فكرة بقى، يوم الجمعة ده بالنسبة لانجيل يوحنا كان الاستعداد، فيبقى السبت هو الفصح، كويس؟ لكن بالنسبة بقى الأناجيل التانية، هو اتصلب يوم الجمعة، أكل الفصح في اليوم اللي قبل اليوم اللي اتصلب فيه، يبقى الفصح إيه؟ كان يوم الخميس، فاهم؟ مش هتفرق يعني، ما تدربكش نفسك، فهو كان أنهي يوم؟ هو الفصح اتصلب قبله ولا اتصلب بعده؟ في الأناجيل الإذاعية اتصلب بعده، في إنجيل يوحنا اتصلب قبله. قبله ده بيبقى الاستعداد للفصح، ده يبقى الفصح كان انهي يوم مش مهم، مش تفرق معانا يعني. لكن انت كل انجيل او الإزائيين لوحديهم ويوحنا لوحده هتظبط يوم الفصح ده بحسب الانجيل. مش دي القضيه بالنسبه لي، قضيه في تناقض في اليوم اللي اتصلب فيه المسيح بالنسبه لتحديد يوم عشاء الفصح. طيب هنا بيقول متى ومرقس ولوقا يقررون صراحة أن يسوع أكل الفصح مع تلاميذه، في حين يقرر يوحنا صراحة أن يسوع صلب يوم الاستعداد للفصح، أي قبل أكل الفصح بيوم كامل. أنا قلت قبل كده في نصين في إنجيل يوحنا بيوضحوا أن تاني يوم كان الفصح. النص اللي جابه الأخ محمد عنان رحمه الله اللي هو بيقول وكان استعداده الفصح، ده واضح جدا وصريح. في نص تاني اللي هم لما جم يستعجلوا ينزلوه من على الصليب فقال لك وكان الاستعداد. ايه المقصود ايه الاستعداد؟ مش الاستعداد يوم السبت، لان في نص تاني بيقول لان هذا السبت كان عظيما. تدور في التفاسير ليه قال عظيما في انجيل يوحنا، علشان وافق الفصح يوم السبت، فبقى حاجتين مع بعض. السبت كده كده بيعظم، لكن لما السبت يجي مع فصح زي عيد يوم الجمعة كده، فاهم ازاي؟ فبقى يوم الجمعة بقى يوم عظيم. يوم الجمعة يعتبر عيد صغير بالنسبة للمسلمين اسبوعيا، لما يجي بقى العيد كمان يوم جمعة يبقى صار جمعة عظيمة، الجمعة العظيمة بقى بالنسبة للمسلمين. فعاوز بس اشوف في انجيل يوحنا النص التاني موجود فين؟ الأناجيل الفرداني بتاعتي فين؟ طيب دي الأناجيل الفرداني اهو في الإصحاح 19. هات قلم كده اهو 19:31 بيقول ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت لأن ذلك السبت كان عظيما سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم. كويس. والمفروض بقى إيه في نص تاني أهو في 19:42 فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود. برضو الاستعداد ده كان له علاقة بإيه؟ مش مجرد استعداد للسبت وبس، لا كان كمان استعداد للفصح وياكل وهكذا. فعشان كده السبت ده كان عظيم. كويس. خد يا شباب. كويس. بيكمل بيقول لابد الا يكون اعتمادنا على مصدر واحد في تقرير مثل هذا الخلاف الهائل حول يوم من اهم ايام المسيحيه. يعني احنا كنا لسه قبل كده يوم ميلاده حواليه خلاف في المحاضرة اللي فاتت، هنا ايه يوم صلبه عليه خلاف، كل حاجة عليه خلاف. طيب لابد ان يكون اعتمادنا على مصدر واحد في تقرير مثل هذا الخلاف الهائل حول يوم من اهم ايام المسيحية الا وهو يوم صلب يسوع. فاذا حدث تناقض في احداث هذا اليوم فلا مسيحية ولا صلب ولا فداء ولا كفارة. من بالمنهج اللي احنا قلناه ايه، رغم ان الاناجيل بتقرر صلب المسيح بشكل عام كده هو، الا اننا من خلال التدقيق ومقارنة الاحداث واخراج التناقضات واخراج الاخطاء وبيان ان هذه الاناجيل ليست لها مصداقية، هنقدر نقول ايه دي مش كتابات، تعتبر شهادات نمشي على اساسها. واضح جدا التناقضات. قلت قبل كده لو في تناقضات في الاناجيل الاربعة بشكل عام، لكن من اول لحظة صلب المسيح لغاية احداث ما بعد القيامة والظهورات ورفع المسيح تناقضات تناقضات تناقضات تناقضات تناقضات في كل التفاصيل. فده معناه ايه؟ ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. طيب فالكل يعلم ان الصلب هو عصب المسيحيه، لذلك تصفحنا كتاب الدكتور القس حنا جرجس الخضري والذي يقول فيه حول موضوع بحثنا هذا. طبعا حنا جرجس الخردي هو الكتاب اللي هو حاطط صورته تاريخ الفكر المسيحي يسوع المسيح عبر الاجيال، فهو بيقول ايه، مما لا شك فيه ان السيد لم يتناول هذا الطعام الاخير يوم الجمعه لانه كان معلقا على الصليب، فالعشاء الاخير تم يوم الخميس. ده بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول انجيل يوحنا هو الصح، يعني خط الثلاث. اصل خلي بالك في فرق، لما واحد مسيحي يقول الاناجيل الايزائيه بتقول حاجه وانجيل يوحنا بيقول حاجه وبعدين هو يتوقف، في فرق ما بين لما هو يصرح ان لا في واحد منهم غلط والتاني صح. فهنا هو ما دام قال لم يتناول، قال لا، طب ما الاناجيل الثانيه قالت تناولت، يبقى هو بيرجح روايه انجيل يوحنا وبيخطئ الباقيين. ده الكلام ده في كتاب تاريخ الفكر المسيحي الجزء الاول صفحه رقم 316، والكتاب ده من 4 مجلدات وهو كتاب جيد، ما بقوش بيطبعوه. اي كتاب جيد، ده طبعه دار الثقافه، اي كتاب جيد ما بقوش بيطبعوه. دار الثقافه عليها من الله ما يستحق، يعني كانوا بيساعدونا في اقرار كفرهم واخذ شهادات من كتاباتهم، دلوقتي يا تلحق يا ما تلحقش، حاجه غريبه يا اخي. طيب وبعدين فبيقول ولتفسير نص انجيل متى نذهب معا الى المرشد الى الكتاب المقدس. تقريبا الكتاب ده صاحبه مجهول، صاحبه مجهول تقريبا. ايه ماشي، تقديم الاب هو كاتب صدر الامر قديما، ده تعليق نقراه في الاخر. طيب هنا المهم بيقول ايه، نذهب الى المرشد الى كتاب مقدس ونقرا سطوره لعله يروي ظمأنا للمعرفه فنجد فيه بيان ذلك، حيث يقرر بوضوح برضو من ضمن التعليقات الفنيه علامات الترقيم والفصلات بتسهل الوصول الى القراءه الصحيحه للنص، وده بيساعد على الفهم. في ناس كتير بتكتب سطر زي ما الحال في الفقره دي، سطر طويل جدا من غير ولا فصله واحده، وبعدين انت بقى تقع في نفس الاشكاليه اللي بتوع العهد الجديد وقعوا فيه، ان المخطوطات القديمه ما فيهاش فصلات. وقلت قبل كده طب ما القران الكريم في نفس الاشكاليه، قلت لا احنا متلقينه اصلا شفاهه، وكل السكتات وحتى لو السكت، يعني مثلا زي في سوره البقره الف لام ميم ذلك الكتاب، ممكن تقف لا ريب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وده سبحان الله من اعجاز القران، ان تقف هنا له معنى، تقف هنا له معنى، والمعنيين قران، والنبي محمد وقف على الاثنين. سبحان الله، في اعجاز اكتر من كده؟ ان نفس الايه تتقري بطريقتين والطريقتين متفق عليهم، ان انت ممكن تقف هنا وممكن تقف هنا، والوقفين ليهم معنيين مختلفين. يعني ذلك الكتاب لا ريب، يعني هذا الكتاب ليس فيه اي شك، فيه هدى للمتقين. والثاني ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا يحتوي على اي نوع من انواع الباطل ولا ومصان وهكذا. ما علينا، فرغم ان المصحف ما فيهوش علامات ترقيم، لكن ايه السكت احنا تلقيناه شفاهة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني نقرا، فهنا بيقول ذا حيث يقرر بوضوح أن يسوع أكل الفصح احتفالا بذلك العيد اليهودي للهروب من مصر وإهلاك الملاك لأهل مصر. فبيقول اجتمع يسوع وأصدقائه المقربون عشية اليوم الأول من العيد ليتناولوا عشاء الفصح معا كعائلة واحدة. إنه يوم خروج الشعب اليهودي من مصر، حين قامت كل عائلة يهودية بذبح خروف أو جدي، ثم جعلت الدم فوق باب البيت لتضمن حمايتها من ملاك الموت الذي قضى على كل الأبكار في بيوت المصريين. طيب هنا بيرجح الإنجيل إزاي؟ ماشي، لأن هو بيقول عشية اليوم الأول من العيد ليتناولوا عشاء الفصح، فتناولوا، لكن ده حسب الإنجيل إزاي. طيب هو ما علينا، هنا نقرأ الهامش اللي هو كاتبه الطويل ده، بيقول صدر الأمر قديما لبني إسرائيل وهم في مصر أن يتخذوا شهر أبيب أي نيسان، وهو الذي خرجوا فيه من بيت العبودية، رأسا لسنتهم الدينية، وأن تشتري كل جماعة منهم في العاشر منه شاة صحيحة ذكرا ابن سنة. شاة للبيت ويحفظونه إلى اليوم الرابع عشر ويذبحونه في العشية ويأكلونه مشويا مع فطير وعشاب مرة، رأسه مع أكارعه ولا يبقون منه إلى الصباح. فإذا يعني يأكلوا كل حاجة في ما يسيبوش أي حاجة ما شاء الله. طيب فإذا بقي منه شيء يحرق ويأكلونه بسرعة، وأحقاؤهم مشدودة وأحذيتهم في أرجلهم، على أساس إيه؟ بيفكرهم بأن هم حربوا بسرعة يعني، وعصيهم في أيديهم، وأن يكون هذا فريضة أبدية لهم. راجع أيضا عبد بانوب أرشد يكون كتاب البصخة صفحة رقم 254. طيب بعدين نكمل بيقول: ويقرر حبيب سعيد الخلاف حول طبيعة العشاء الذي تناوله يسوع مع تلاميذه ليلة الصلب، فيقول: في سنة 167 شجر نزاع آخر حول طبيعة الاحتفال باليوم الرابع عشر من نيسان، فقد ذهب بعضهم إلى أن يسوع مات في اليوم الرابع عشر كما تقول بشارة يوحنا، وذهب البعض الآخر إلى أن موته وقع في الخامس عشر كما يستدل من البشائر الأخرى. يستدل من البشائر الأخرى. فهو بيوضح ان ده بيقول حاجة وده بيقول حاجة. ده حبيب سعيد في كتاب فجر المسيحية، ده زي فجر الإسلام وزي فجر الإخوان وكده، ما علينا. كل واحد كاتب له فجر. صفحة 124 و125. لكن في الحقيقة ان خلافا، ده كلام محمد عنان مكمل كلامه، لكن في الحقيقة اللي حصل ده مفصل وجه تاني. طيب لكن في الحقيقة ان خلافا في يوم وليلة كاملين لمن الصعب التوفيق فيه بين المتخالفين، لا سيما ان كان كلهم يكتبون وقد عصمهم الروح القدس من الزلل والخطأ والنسيان. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع عصمة الروح القدس، ان هي عصمة يعني ممكن عند بعض المسيحيين تسمح لايه بعض الاخطاء. يعني الكاثوليك قالوا ايه؟ الكتاب مش معصوم غير في حاجتين، في اللاهوت والاخلاق، لكن ممكن تجد اخطاء علمية، تجد اخطاء جغرافية، تجد اخطاء تاريخية، زي ما انت عايز. لكن المفروض بقى البروتستانت يبقى الموضوع ده مصيبة كبيرة. ليه؟ لان هو بيؤمن بوحي لفظي، وان الكتاب بالكامل ايه موحى به لفظا ومعنا، ولا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ. inerrant verbally inspired word of God، او بيؤمنوا بالverbal inspiration يعني وحي لفظي، وinerrant لا يحتوي على اي نوع من انواع الخطأ. ايه بتقول؟ ايه بيتزا؟ فطير. طيب فينا بيقول ايه؟ وفي اطار ذلك يقول فيزيلين كيزش: العشاء الاخير مع اقامة القربان والصلب قد حدثت جميعها في يوم الفصح، يوم الجمعة. وطبقا لإشارات في إنجيل يوحنا 19:31 قد وقع الفصح في السبت وليس في الجمعة. لا نجد حلا مقبولا لهذه الصعوبة التوقيتية. ده مرجع اسمه آلام المسيح الخادم المعذب صفحة رقم 66 لواحد اسمه فيزيلين كيزش. طيب هنبيع تحت ايده مراجع يعني ما كانش حد بيعرف يحصل عليه غيره رحمه الله. طيب فهنا بيقول لك إجابة لا لبس فيها ولا غبش، لا نجد حلا مقبولا لهذه الصعوبة. طيب الكلام ده قاله متى المسكين في تناقض يهوذا وفي تناقض النسب. النسب في متى مختلف عن نسب في لوقا. قال لك في ناس كتير حاولت توفق ما بينهم لكن ما فيش حل مقبول. طيب ويقول الخوري بولس فغالي الحاصل على الدكتوراه في الفلسفة واللاهوت حول إشكالية الجمع بين النصوص الخاصة بتحديد موعد الصلب، فيقول: الإنجيليون يختلفون حول يوم الفصح في تلك السنة، فحسب يوحنا كان الفصح يوم السبت، إذن لم يكن العشاء السري عشاء فصحيا، واخد بالك؟ يعني هو عشاء بس ما كانش الفصح. حاول الشراح أن يوفقوا بين هذين المعطيين ولكن عبثا، ما فيش حل، أصل التناقض واضح زي عين الشمس، يعني عاوز إيه أكتر من كده؟ فهنا ده بولس الفغالي المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم. الرجل ده يعني سبحان الله، على رأي الأخت إيمان كنت بكلمها في موضوع عن الشيعة وبحار الأنوار ومجلدات ضخمة وهكذا، فكانت كتبت تعليق ان الناس دي افنت اعمارهم في الكفر والتشييد، مجلدات كانهم ايه بيكتبوا سيئاتهم بايديهم يعني. فبولس الفغالي ده من الناس اللي له مؤلفات لو حطتها من الارض هتلمس السقف، ومع ذلك يعني من الناس اللي يقع ينطبق عليهم قول الله عز وجل، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هو مفروض بالنسبة لهم عالم كبير وجليل ومؤلفات كثيرة، لكن لو مات على كده، وطبعا لسه ما ماتش، إلى جهنم وبئس المصير. ويقول الأب الأرثوذكسي متى المسكين اللي ناس كتير ما بتحبوش، ويقول لك أنا لا أتفق مع متى المسكين في معظم أقوال. عاد القديس يوحنا وأوضح ما يدل دلالة قاطعة، نص صريح، وكان استعداد الفصح أن يوم عيد الفصح في هذه السنة كان يوم السبت. فهنا بيقول إيه هو النص؟ إذ كان استعداد، ده النص الثاني، بس مش هو ده النص الصريح اللي يقصده. النص الصريح اللي يقصده هو اللي حطه في الأول، لأن النص الثاني بيفسر على أساس النص الأولاني اللي هو إنجيل يوحنا 19-14، وكان استعداد الفصح، نص واضح وقطعي ومحكم ما فيهوش كلام. هو جاي منين عشان بيقول لك ان الاستعداد كان يوم السبت؟ مش قضيه، مش قضيه، ماشي، مش مهم. لكن هو ده، هو فين اللي راح جاء الاستعداد هنا؟ لان خلي بالك، بص انا هعمل ايه، هفتح انجيل متى مثلا، قلنا الاناجيل زي بعض، هفتح انجيل متى هلاقي ان في لفظه استعداد برضو. فين؟ ثواني كده، صلب كذا كذا اعطوه خلا قائلين وكان رؤوس الشيوخ فلينزل، ثانية واحدة الصورة في التسجيل. قلت هو لفظة الاستعداد اللي مذكورة في النص اللي جه بيه الاخ محمد عنان رحمه الله هنا، ده في 19-13 اهو، ثم اذ كان استعداده فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت. هنا الحتة إيه؟ لأن يوم ذلك السبت كان عظيما. بس أنت مش هتقدر تجمع كل ده بشكل يقيني غير إيه؟ بالنص الأولاني اللي بيقول وكان استعداد الفصح. فهو هنا كان استعداد، لأن في الأناجيل التانية برضو بيذكر استعداد، بس ما يقصدش استعداد الفصح، الاستعداد ليوم السبت. وكنت قلت قبل كده أن اليهود ليه بيستعدوا ليوم السبت؟ عشان ده يوم ما بيعملوش فيه أي أعمال، فبيقعد يجهز اكله من قبليها ويجهز حاجته من قبليها، بحيث انه ايه يفضل ما انت طول اليوم ما يعملش اي حاجه. وكان قلت قبل كده ان الاخ الصوماليانو اللي هو صاحب موقع برهانكم، الاخ محمود ابا شيخ، كان بيقول عنده في انجلترا، ان هو موجود في انجلترا، بيقول في يهود في يوم السبت، وده بيعتبرهم من المتطرفين، يعني ما يقومش يولع النور بنفسه، يفضل نايم طول النهار يقول للخادم ولع لي النور. ويا دي المصيبه بقى لو اعتبر ان الكلام ده عمل، ما هو ده كان من ضمن التخلف اللي كان واقع فيه اليهود، وكان جه المسيح علشان يرفع هذا الغلو وهذا التجديد، فراح كانوا بيجمعوا السنابل يوم السبت، فاليهود قالوا له انت بتعمل في السبت ما لا يحل، يا عم جعانين عايزين ناكل، مش عايزنا ناكل في يوم السبت. فراح وقفوا في كذا وقع بيوضح لهم لا انتوا واقعين في غلو في مسألة يوم السبت. المهم يعني، فمتى 27-62 ومرقس 15-42 ولوقا 23-54 فيهم وكان الاستعداد والسبت يلوح. فكله اثبت ان هو اتصلب يوم الجمعة تاني يوم السبت، وكله ذكر كلمة الاستعداد للسبت. فيبقى ايه الفرق ما بين يوحنا وباقي الاناجيل؟ انه في النص الاولاني قال ولما اتصلب وكان استعداد الفصح وصرخ على الصليب ومش عارف مين قال لك ايه والغلغله. وبعد كده في النص اللي احنا فيه دلوقتي قال لك لان يوم ذلك السبت كان عظيما. عظيما ليه؟ عشان جمع تقليد تقديس السبت مع الفصح. كويس. فهو مش ده النص المحكم اللي كل اللي العلماء بيقيموا عليه القضيه. النص الاولاني خلينا ارجع تاني اقول الشاهد بتاعه. النص الاولاني اللي هو فين؟ في يوحنا 19:14 وكان استعداد الفصح ونحو الساعه السادسه. هو على فكره كاتب الشواهد غلط. هنا كاتب انجيل يوحنا 19:13-15 برضو في نفس الشواهد تحت هنا كاتب انجيل يوحنا 19:13-15 ده غلط. عشان كده بقول يا ريتهم يدوني شرف ان انا اضبط هذا البحث مره اخرى واعلق عليه ويطبع في طبعه جديده منقحه ومزيده، ويبقى شرف ليا يكتب اسمي مع الاخ محمد عنان زي مع بروس ميتزجر كده في الاخر خالص في الاصدار الرابع The Text of the New Testament مكتوب اسم تلميذه بارت ايرمان معاه. فده شرف لبارت ايرمان ان اسمه يكتب مع بروس ميتزجر، وان كان يعني احنا مؤمنين ودول كفرة ومنهم واحد بيقول ان الانسان اصله طوبة نحن اجل واعظم منهما بكثير بفضل الاسلام وليس باشخاصنا، والحمد لله على نعمة الاسلام. طيب نكمل. بيقول كذلك يقول فيزلين كيزش تاني وهكذا فان عيد الفصح في تلك السنة حسب شهادة يوحنا كان يوم السبت وليس يوم الجمعة. فهو بالنسبة للأناجيل الإذائية الفصح كان يوم الجمعة، بالنسبة لإنجيل يوحنا رحلها يوم فيبقى يوم السبت. طيب ده الكلام ده برضو المسيح في الأناجيل، ده كتاب تاني المسيح في الأناجيل تعريب الأب ميشيل نجم صفحة رقم 48. طيب يقول صاحب الكنز الجليل في تفسير الانجيل، وده يعني بيحاكي العناوين الاسلامية وساعات كده مالك يا عمين ساعات كده كان المسيحيين في ايام الاندلس وايام يعني وقت ما كانوا تحت حكم الامبراطورية الاسلامية تأثروا كثيرا جدا جدا بالمسلمين طبعا. طيب وحتى اليهود تأثروا بالمسلمين. طيب فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، معلش أنا بس عايز أعلق تعليق تاني، إن الإسلام الصحيح عقيدة أهل السنة والجماعة أثر دائما في كل المخالفين ولم يتأثر أبدا بأي مخالف، بل بالعكس المفروض في المنهج الإسلامي إن لا أنت تحذر من ان انت تتبع خطوات اليهود والنصارى وده من الضلال. وفي احاديث كثيرة جدا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد وحاجات كثيرة اليهود والنصارى عملوا كذا ما تعملوش زيهم وهكذا. تجد بقى في الفرق الضالة المنتسبة للاسلام زي الشيعة وزي غيرها تلاقيهم متأثرين باليهودية والمسيحية تأثر شديد جدا جدا جدا ومتأثرين بملل الكفر بشكل عام. الشيعة متأثرين باليهود بشكل مبالغ فيه، متأثرين بالمجوس بشكل هم مجوس متأثرين بالمجوس بشكل مبالغ فيه. فالمفروض ان الاسلام الصحيح لا يتأثر باي ديانات اخرى ولا يميع، بل بالعكس من قوته الاديان التانية تتأثر به. الاسلام يفرض نفسه على باقي الاديان. طيب ده يقول لك بقى عنصريه وبتنجانيه ومش عارف مين، هو الحق كده ويقبلوا يقبلوه مش عايزينه وخلاص. طيب فلكي لا تبقى الاجساد على الصليب في السبت، ده كلام ويليام ادي في الكنز الجليل في تفسير الانجيل. كان الرومانيون يتركون المصلوبين على الصلبان حتى يموتوا ويفسدوا طال الزمان ام قصر. واما اليهود فحسبوا تنجيسا لأرضهم أن تبقى أجساد المصلوبين على صلبانهم بعد غروب الشمس. فاهمين حاجة؟ الرومانيين مش فرق معاهم يوم سبت ولا مش يوم سبت، يفضل متعلق على الصليب ان شاء الله يقعد الاسبوع كله لغايه ما يموت ويعفن ويتاكل من جتته ومش عارف مين والكلام العجيب ده، وكان من ابشع وسائل القتل الصلب. طيب لكن اليهود كانوا يقول لك ايه؟ لا ما يفضلش فوق الارض وهو نجس يوم السبت، يدفن. طيب فهنا بيقول لك ايه؟ واما اليهود فحسبوا تنجيسا لارضهم ان تبقى اجساد المصلوبين على صلبانهم بعد غروب الشمس، وبنوا ذلك على ما قيل في التثنيه 22:21. وشوف بقى 22:21 ده هتلاقي فيه كلام قبيح جدا، وده ينطبق على مين بحسب الفهم المسيحي؟ على المسيح والعياذ بالله. سبحان الله. فالتثنية 22:21 ده بيقول ايه؟ ديوترونومي، اسف، دي ايو. طيب فهنا غالبا هو مشقلب الارقام 21:22 اهو 21، هو مشقلب الارقام برضو زي الكتاب التاني بتاع التقديس بين التقديس والتقنين. فهنا بيقول واذا كان على انسان خطية حقها الموت فقتل وعلقته على خشبة فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله. ده مش كده وبس، فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. ففي نجس وفي منجس، والكلام ده في أحكام الطهارة بيدرسوه في الفقه. في حاجة ممكن نجسة أو تنجست لكنها ليست منجسة، وفي يعني احكام طهاره كثيره كده. فهم بيقولوا اولا المسيح ملعون من الله، والكلام ده قاله بولس في غلاطيا 3:13 انه صار لعنه لاجلنا لانه مكتوب ملعون من علق على خشبه. طبعا هو اقتبس النص كده ايه بالمعنى يعني، لا ومش بس انه ملعون، لكن للاسف بيقولوا على المسيح والعياذ بالله انه كان منجسا للارض، فرحوا ايه دفنوه في نفس اليوم. وطبعا القصة في انجيل يوحنا ما كسروش رجليه ليه؟ عشان هو كان مات، فكسروا رجلين اللي على يمينه وعلى شماله ليه؟ عشان يموتوا بسرعة. قلت قبل كده هو المفروض بيبقى مشدود فبيكون في ضغط على القفص الصدري فبيتنفس بصعوبة فيموت ببطء شديد، ممكن يفضل مصلوب 3-4-5 ايام، وممكن ما يموتش من الصلب، يموت من العطش او يموت من الجوع او تيجي غربان تفقع فيه فيموت، يعني موت بشع جدا. فقال لك لا احنا عاوزينهم يموتوا بسرعة، فراحوا عملوا ايه؟ كسروا رجلين الناس علشان ما يعرفش يشب، ما يعرفش يشب، فيبقى مشدود بتقل جسمه لتحت فيتخنق بسرعة اكتر ويموت، رغم انه مش هيتخنق بسرعة قوي يعني، برضو هياخد وقت بس اسرع يعني. ناس سبحان الله تفكر في مسائل التعذيب وكده يعني. طبعا مصلوب ده معرفش هو حاطط صورة مين، لكن ما علينا يعني، هم والعياذ بالله ينسبون كل هذا للمسيح عليه السلام. وبعدين احنا عندنا لما نقول هو ما اتصلبش، لا ما لازم يكون اتصلب، لازم يكون اتصلب. ليه؟ لان هم وقعوا في ضلالة اتباع عقيدة بولس انه ما كانش عاوز يعرف اي شيء غير يسوع المسيح واياه مصلوبا، في نص بيقول كده. فهو علشان ينتصروا لهذه العقيدة بغض النظر هي فيها تكريم للمسيح ولا ما فيهاش، هل ده ممكن يتم تحقيقه تاريخيا ولا ما يتمش، بينتصروا هكذا للعقائد بشكل انقياد اعمى كده وراء كلام بولس وخلاص. طيب فقال لك ايه بقى؟ وبنوا ذلك على ما قيل في التثنية 21:22 الرقمين مقلوبين في الكتاب، لان ذلك السبت كان عظيما ليه؟ لانه السبت الذي في اسبوع الفصح وهو عندهم اقدس السبوت. الكلام ده في الكنز الجليل في تفسير الإنجيل لويليام إدي الجزء الثالث اللي هو إنجيل يوحنا صفحة رقم 302. خلي بالك أنا لا أعلم هو ممكن يكون خلط في ده ولا لا، لكن ده تعليق فني، إن في معظم التفاسير بتبقى سلاسل كثيرة جدا، يعني مجلدات كثيرة جدا، وممكن يكون للإنجيل الواحد أكتر من مجلد. أنا مش فاكر هل الكنز الجليل كان إنجيل يوحنا أكتر من مجلد ولا لا، فعند الإشارة للمرجع ما تكتبش الجزء الأول قبل العنوان، لا الأفضل تكتب مثلا الكنز الجليل تفسير الإنجيل ده عهد جديد بس. طب افرض مثلا ده تفسير يضم العهد القديم والعهد الجديد مع بعض، فتكتب العنوان وبعد كده تكتب العهد القديم، بعد كده تكتب اسم السفر، بعد كده تكتب الجزء، تمام؟ جزء ورقم الصفحة. يا حبذا كمان لو التفسير ده مقسم زي التفاسير القديمة بتاعت الآباء، مقسم لأرقام فقرات برضو. يعني أنا بحب دايما خصوصا لغير العاملين في المجال، يعني مثلا أنا بعتب على الإخوة اللي صوروا الوثائق الشيعية، بعتب عليهم إن هم ما دققوش في التوثيق كويس. ليه؟ عشان أنا غريب عن هذا المجال، داخل فيه كده يعني كده، مش متخصص، مطلع وقارئ لكن لا أصل للتخصص الإخوة. فبالتالي معظم هذه المراجع اللي بقرأ منها مجهولة بالنسبة لي. فأبسط شيء إن أنت تحقق الكتاب اسم المؤلف بشكل جيد، لو هو توفى تكتب توفى سنة كام، وده بيبقى مهم. وبعدين الاسم لو كذا جزء زي ما قلت قبل كده، ومهم أيضا الطبعة، مهم الطبعة، لأن عند أهل الضلال طبعة من طبعة بتفرق. أنا متوقع بإذن الله عز وجل لما نعمل محاضرات بتاعة حوار حول الثالوث وكنوز في الثالوث، هنعلق على صياغات معينة مثلا وألفاظ معينة ونعمل عليها فيلم كبير. الطبعات اللي بعد كده مش هنلاقي فيها الكلام ده، أو ممكن الكتاب يختفي تماما. مفيش أي مشكلة، يعني مش جديد عليهم. طيب فهنا ما علينا، أنا بعلق إنه يكتب إنجيل يوحنا الأول بعد كده الجزء. طيب ويصرح اللاهوتي الكبير جون درين بحيرته في إيجاد حل لهذه المعضلة قائلا: هذا في الواقع هو السؤال المربك حقا، هذا واحد من أكثر الأسئلة صعوبة، وقد حاول مفسر العهد الجديد أن يجيب عليه، ومن غير الممكن إعطاء أي إجابة بسيطة. يعني الموضوع مش سهل، حتى لو أعطيت إجابة مش تعرف تفتكس افتكاسة سهلة يعني، وليس هناك أي احتمال لتوضيحه من نصوص الأناجيل نفسها. يعني إيه؟ يعني لا يمكن التوفيق ما بين الروايتين زي ما هم مكتوبين في الأناجيل. أنا أقول مستحيل التوفيق أصلا، يعني الأمر واضح جدا وصريح، مستحيل إن أنت توفق، لكن برضو بيبقى فيه حتة إيه، هل يمكن التوفيق ما بين الروايتين، وبعدين إيه الدليل على إن هو ده التوفيق المظبوط؟ طيب هنا بيقول: ذلك أن متى ومرقس ولوقا يقولون بطريقة واضحة تماما إن يسوع كان يحتفل بالعيد، وفي ذات الوقت يقول يوحنا إنه لم يكن يحتفل به في ذلك الوقت. طيب ده كتاب يسوع والأناجيل الأربعة لجون درين صفحة رقم 119 و120. وبعدين ويضيف الدكتور حنا جرجس الخضري شارحا لنا هذا الخلاف: قد لاحظنا في دراستنا لمشكلة يوم صلب المسيح والعشاء الرباني أن الأناجيل الثلاثة الأولى حاولت أن تبين أن السيد قام بفريضة العشاء. خلي بالك من لفظة فريضة دي، هو في فرائض ما علينا، وكان على الرب فريضة، يا نهار أبيض. طيب أثناء عيد الفصح، قام بفريضة العشاء الرباني أثناء عيد الفصح، بينما حاول يوحنا توفيق حادثة موت المسيح على الصليب مع تقديم خروف الفصح. يعني إيه؟ يعني عاوز يخلي المسيح اتصلب في الوقت اللي بيقدمه فيه الخرفان للذبح. هل هو عاوز عنده هدف يعني. انا اعتقد ان حتى في الاقتباسات القادمة مش هنجد اقتباس اقوى من اللي احنا قريناه في كتاب تاريخ الكتاب المقدس. ما علينا، نبقى نقراه في الاخر مش مشكلة. فهنا بيقول ايه؟ فان يوحنا يريد ان يبرز هذه الحقيقة السامية العظيمة. خلي بالك، يبقى هو بيقول هذه الحقيقة، يبقى هو بيرجح ايه؟ انجيل يوحنا. انجيل يوحنا هو الصح، التانيين غلط. وهي ان المسيح المرموز اليه بهذا الحمل الذي كان يقدمه الاسرائيليون كل عام قد اصبح هو نفسه ذلك الحمل في الحقيقة، فالحقيقة قد حل محل الرموز. يعني جه في اليوم اللي بيقدموا فيه، هو اتذبح فيها واتصلب فيها وايا كان. طبعا هم بيحبوا يستخدموا لفظ هو اتصلب، لكن هو اتذبح وصفك دمه مش عارف مين. هو عادة الصلب ما فيهوش سفك دم، هم بيقول لك هو بس عاوز يربط ما بين حتة بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، وعنده سفك الدم ده مهم. طب الصلب عادة لا يحدث فيه سفك دم اصلا، ولولا الحربة اللي اتغذى بيها في جنبه ما كانش اصلا خرج منه دم خالص. ما علينا، يعني تعليقات كده على جنب ملهاش لازمة. وهذا الكلام الخطير، ده تعليق الأخ محمد عنين رحمه الله، وهذا الكلام الخطير معناه أن يوحنا قد اجتهد وتصرف من قبل رأيه تاركا الروح القدس يصرخ له بلا مجيب. أنا مش عارف هو استنبط الكلام ده منين. هو يقصد كده يعني. ما علينا، هو في حد فيهم نفذ للروح القدس ما دام في تناقض يعني. يا اما هما الاثنين غلط، وده اللي انا برجحه، ومش برجحه مقتنع بيه. طيب الاكثر من ذلك ان اللاهوتي الكبير جون درين يدفع احتمالية ان يكون يسوع صلب يوم الفصح، وذلك من منحى ديني واجتماعي لدى اليهود. فان المتفحص للتاريخ والتقاليد اليهودية يستطيع ان يجزم دون عناء يذكر انه من المستحيل ان يقدم اليهود على ذلك الفعل في اقدس ايامهم، ناهيك ان اقدس الثبوت ان اقدس الثبوت لديهم في اقدس الثبوت، يعني عاوز يقول ان في الفصح وكمان السبت. ما علينا، ممكن طيب. فيقول ده جون درين، هو الفصح بيبقى اكتر من يوم؟ ايوه، ما قلنا ست ايام. ست ايام كمان اسبوع يعني. بيقعد بيحتفل فيه عيد الفطير، بس هو بيذبحه في قبليه، في اليوم اللي قبليه. طيب فيقول من غير المحتمل والى درجه كبيره ان يكون يسوع قد حوكم وادين وصلب خلال عيد له هذه الأهمية كعيد الفصح، ومن غير المحتمل ان يكون حاكم روماني على هذه الدرجة من الغباء حتى يقدم على مخاطرة كبيرة باشتراكه في الاعدام العلني لشخصية لها شعبيتها وفي وقت كانت في اورشليم تعج بجماهير الحجاج. يعني يعني المسيح كان شخصية عظيمة وكبيرة ومشهورة، فكان هيختار وقت مش في يوم الفصح ويصلبه، ولا يوم يعني في زحمة ولا بتاع ولا ايا كان. ما علينا. طيب في وقت كانت في اورشليم تعج بجماهير الحجاج، وعمل كهذا يعد تنجيسا ليوم العيد العظيم، وكان من شأن هذا أن يفجر شرارة الثورة بين اليهود. كان الأمر سيتناقض مع قوانين اليهود الخاصة بالفصح لو أن يسوع حوكم أثناء العيد، ذلك لأن العمل بجميع أشكاله كان ممنوعا في الفصح. فهو يبقى هو بيقول يبقى إيه اللي حصل؟ ذلك لأن العمل بجميع أشكاله كان ممنوعا في الفصح، وهذا يتضمن عمل السنهدرين اللي هم المجمع اليهودي اللي راحوا حكموا يسوع قصاده، فبعدين راحوا ودوه على بيلاطس. وفضلا على ذلك فإن القادة اليهود كانوا سيتعرضون للنجاسة التقصية بالتعامل مع بيلاطس بأي شكل في ذلك الوقت، والأمور المتعلقة بالمحاكمات ولا سيما عنصر السرعة فيها يمكن تفسيره على نحو أفضل إذا كان الفصح على وشك أن يبدأ. لا أن يكون قد بدأ بالفعل. يعني يقصد ايه؟ يعني هو هم سرعوا بسرعة عشان يحاولوا يشيلوها من أيوة. يبقى مين اللي صح؟ يعني إذا هي برضه مش يوحنا، لأن يوحنا إزاي هيعملوا في يوم الفصح وهو هيتنجس وبتاع. تعال نقرأ كلام تاني كام نقطة فيها. هنا بيقول لك أول مقطع بيقول لك الحاكم الروماني مش هيكون على هذه الدرجة من الغباء حتى يقدم على مخاطرة كبيرة باشتراكه في الإعدام العلني لشخصية لها شعبيتها في وقت كانت في أورشليم تعج بجماهير الحجاج. إمتى بقى بيعج بجماهير الحجاج؟ بيقول لك المفروض انه في يوم الاستعداد، لان هنا العبارة اوضح. فهنا بيقول وفضلا الامور المتعلقة بالمحاكمات ولا سيما عنصر السرعة فيها يمكن تفسيره على نحو افضل اذا كان الفصح على وشك ان يبدأ. يبقى هو كان في الاستعداد، يبقى هو اتصل بيوم الاستعداد ونزل. يبقى يوحنا اللي صح مش الازعية. الازعية قالت اللي هو اتعمل بعد الفصح. بس يبقى كده لا يوحنا ولا الازعية. ايه؟ لان يوحنا قال ان هو اتصلى بيوم الفصح، كان هو الخروف يوم الاستعداد، فقالوا يلا نصلبه بسرعه وعشان نلحق نروح نذبح، فاهم؟ هو هنا هو ده اللي يقصده هنا، ان يوحنا هو اللي اقرب للصواب. هما بيذبحوا في الاستعداد فهو ده. ايوه ما انا فاهم، هو هنا يقصد ان يوحنا هو الصح. طيب ده كتاب يسوع والأناجيل الأربعة لجون درين صفحة رقم 118. فالمهم هنا بيقول وما زال السؤال قائما شامخا يزهو بقوته في وجه كل أحد. يا سلام، كان يعني له تعبيرات جيدة. متى صلب يسوع؟ يوم الفصح. متى صلب يسوع؟ مفروض نقطتين، يوم الفصح فصل أم قبل الفصح. من أخطأ؟ نقطتين فوق بعض، يوحنا فصل أم مرقس فصل. ومتى فصل ولوقا ما علينا، او ممكن يوحنا ام مرقس ومتى ولوقا كده، انا رخم قوي يعني. طيب قبل ما نختم، علشان كده احنا خلاص خلصنا هذا الفصل والمفروض هنبدا في الفصل التاسع، هل اتفق المسيحيون على صلب يسوع؟ هفتح فكره شامله عن الكتاب المقدس، وهدور عن الاقتباس بتاع تاريخ الكتاب المقدس ونقرأ هو علق ايه عن الموضوع ده. ثانية واحدة، طيب نقرأ اقتباسين كده. الله أكبر، الله أكبر، نقرأ اقتباسين. الاقتباس بتاع جاك ماسون اليسوعي، كتاب انجيل يسوع المسيح للقديس مرقس دراسة وشرح، طبعة الاتحاد لطابعة الأوفيس صفحة رقم 10. بيقول مجرد استخدام الإنجيليين في كتبهم الأسلوب القصصي يجعل القارئ يقول في قرارة نفسه ما دام الإنجيليين قد كتبوا هذا الكلام فهذا يعني أن الأمور جرت كما كتبوا عنها. لكن هذا الانطباع سرعان ما يصطدم بما بينهم من تناقضات، حاول ما شئت التوفيق بينهم، فهناك عدة حالات يبقى فيها التوفيق أمرا مستحيلا. زي إيه؟ زي اللي احنا فيها دلوقتي. كتاب تاريخ الكتاب المقدس لستيفن ميلر وروبرت هوبر، طبعا دار الثقافة صفحة رقم 75. ودي النقطة المهمة، لأن هو بيقول إيه؟ إن إنجيل يوحنا، هنا بيرجح إن إنجيل يوحنا غلط وحرف التاريخ من أجل الإيمان، وهذه مسألة في غاية الأهمية. إذا تم إثباتها في حق الأناجيل يبقى خلاص الأناجيل دي ملهاش مصداقية. كيف أثق في كتاب كانوا بيحرفوا الوقائع التاريخية من أجل نصرة عقائدهم؟ ما ينفعش. فأنا قلت قبل كده وبحب أكرر الكلام ده، إن في حاجتين حصلوا، تحريف تحريري لكتبة الأناجيل لما جم يدونوا أناجيلهم، وهذا هو الأعظم عندي، وتحريف حصل للنص أثناء انتقال النص تاريخيا. ده يعتبر أبسط بكثير من اللي كتبة الأناجيل عملوه. كويس؟ طيب فنقرأ بقى الاقتباس من تاريخ كتاب مقدس صفحة رقم 75. بيقول لقد أشار الشكاكون إلى أن هناك تناقضات في الأناجيل مما يقلل من دقتها. ولكن كتبة الأناجيل لم يحاولوا كتابة تاريخ مرتب زمنيا لحياة الرب يسوع، بل كانوا يكتبون كتبا لاهوتية ترينا من كان يسوع وماذا فعل، ولم يروا أي خطأ في تغيير حقيقة تاريخية لإبراز نقطة لاهوتية، فيغير التاريخ من أجل ما. أنا دايما كل مرة لما بقرأ الكلام ده بقول يبقى إيه المشكلة لو كان التاريخ بيقول إن المسيح ما تصلبش وهم خلوا تصلب علشان ده هينسوا إيمانهم؟ فيش أي مشكلة ما دام أنت أقررت بالمبدأ إن ده ممكن يحصل، يبقى أنت ما تحجمش ممكن يكون حصل على أي مدى. الكلام ده لما بارت إيرمان كان بيتناقش في مسألة مشكلة أبياثار، قال المدرس بتاعه راح قال له طب ما يمكن مرقس أخطأ، فقال لك ده فتح السدود في وشي، ليه؟ إذا كان مرقس أخطأ في هذه النقطة طب ما يمكن أخطأ في نقاط كثيرة تانية، لكن احنا لسه ما عرفناش أو ما أدركناش أو ما عندناش الأدلة إن احنا نثبتها. وأنا قلت قبل كده القضية دي برضو في موضوع النقد النصي، إن النقد النصي عاجز بيكتشف التحريف على حسب المخطوطات والشواهد اللي ما بين إيدينا، فالنص ده ممكن يكون محرف بس أنا ما عنديش الأدلة اللي تثبت إيه إن هو محرف، فأنا من هذه الناحية أسقط مصداقية العهد الجديد، لأن من كثرة التحريفات ومن كثرة الأدلة اللي بتثبت لي إن في تحريف حصل خلاص، اشمعنى هقول لا ده النص ده سليم ما تحرفش؟ إيه دليلك؟ ممكن يكون اتحرف لكن الدليل اللي يثبت ده ما بقاش موجود بين إيدي دلوقتي. فاحنا هنا اثبتنا ان هم غيروا هنا حقيقة تاريخية من اجل الايمان. ايش ادراك ان ده ما حصلش في ايه في نقاط اخرى تانية كثيرة. فهنا بيقول فمثلا في انجيل متى ومرقس ولوقا نجد ان عشاء الرب الاخير مع تلاميذه هو وليمة الفصح تذكارا لاخر وجبة اكلها بنو اسرائيل قبيل هروبهم من مصر. وفي إنجيل يوحنا أكلوا هذا العشاء الأخير في اليوم السابق، اليوم السابق ليه؟ للفصح يعني. فلماذا هذا الاختلاف؟ لقد ذكرت الأناجيل الأولى الثلاثة على أنه وليمة الفصح فيها أصبح الخبز، فيها أصبح الخبز والخمر العاديين جسد ودم الرب يسوع الأفخارستية. أما يوحنا من الناحية الأخرى فيرى أن الرب يسوع هو الحمل الذي يؤكل في وليمة الفصح، فذكر أن المسيح مات في الوقت الذي كان يذبح فيه خروف الفصح، وهكذا تغير اليوم. فما فعله البشيرون هو إبراز المعنى، هو إبراز المعنى الرمزي للوليمة. فكل إنجيل ذكر جوانب من حياة الرب يسوع وما يعنيه لنا، فحقيقة التاريخ أقل أهمية من الحق الذي تريد الأناجيل أن تعلمه. شيل بقى الحق الذي تريد الأناجيل أن تعلمه، الحق الذي يريد كاتب الإنجيل أن يعلمه. فيعني واحد بيكتب وبيعلم إيمانه كده وخلاص. فأنا أعتقد أن هذه المسألة بتسقط مصداقية الأناجيل. وإذا عرف المسيحي أن الأناجيل الأربعة هي أقيم وأفضل وأحسن وأهم كتب العهد الجديد وسقطت مصداقيتها، فأكيد إيه ما بعدها سقط. يعني هو زي نظام إيه، عاوز تضرب السنة اضرب في صحيح البخاري، يعني اضرب في الكبير اللي بعده إيه يتهد. لكن هنا يعني احنا مش محتاجين احنا اللي نهدم، هم إيه اللي يهدمونا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، احنا بنساعد برضو. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.